وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى باب العدة والإحداد، وسأملي عليكم مسألة يعني المصنفون أشاروا إليها إشارة عابرة وأردت من باب الفائدة أن نمليها عليكم بتمامها، وهي عدة المفقود عنها زوجها. عدة المفقود عنها زوجها، كتبت العنوان يا شيخ اللي هو اكتب عندك. اولا تعريف المفقود، هو الغائب الذي انقطع خبره ولم تعرف حياته أو موته ولا عبرة لمعرفة المكان أو الجهل به. تاني، الغائب هو الذي انقطع خبره ولم تعرف حياته أو موته ولا عبرة لمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة، ولا عبرة لمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات. أو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته، أو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته أو مماته. أو كان معلوم المكان ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود. مش كتاب؟ طب ماشي. يعني رجل انقطعت الأخبار عنه ولا نعرف حي أو ميت. طيب المكان نعرفه ولكن ما نعرف حي أو ميت، يعني نعرف مثلا هو في العراق أو في سوريا مثلا أو في أي بلد نعرف أنه هناك، ولكن ما عندنا أخبار عنه أحي هو أم ميت. طيب خرج ولم نعرف عنه مكانا، يسمى ايه؟ مفقود. طبعا كما تعلمون شريعة الإسلام شاملة، ومن تمسك بها سعد في الدارين، وراعت الشريعة مصالح الناس في كل زمان ومكان. فكون أن الرجل يخرج ولا تعرف حياته من موته ولا يعرف له مكان، هذا وارد ويقع كثيرا. طيب هذا له أولاد وله زوجة، ما حكم الزوجة إذا غاب عنها زوجها ولم نعرف حياته ولا موته؟ هذا ما يسمى بالمفقود. هل يا ترى تظل كما هي معلقة حتى يرجع إليها زوجها من غيبته ولا ندري متى يرجع، أم أن لها عدة معينة قررها الفقهاء؟ ده اللي هنبحثه بالأدلة الشرعية. اكتب عندك. وهذا المفقود له حالتان، أولا أن يكون معلوم الحياة متصل الأخبار معلوم الحياء متصل الأخبار يعني في اتصال بينه وبينه معروف البلد والعنوان ولكنه غاب عن زوجه ولكنه غاب عن زوجه فللزوجة في هذه الحالة إن خافت الضرر على نفسها أن ترفع أمرها إلى السلطان بعد غيبته عنها بستة أشهر بعد غيبته عنها بستة أشهر واستأنسوا على ذلك واستأنسوا على ذلك بأن الشارع أذن للرجل بأن الشارع أذن للرجل أن يولي من امرأته أن يولي ما معنى يولي يا شيخ؟ ما معنى الإلاء؟ هذا كلام غير منضبط أن يحلف بالك أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته تعزيرا له قلنا إيه؟ لا قلنا من امرأته أربعة أشهر أربعة أشهر وإذا نفست في خلال الأربعة أشهر وإذا نفست ما معنى نفست ما معنى نفاس ها؟ لا معنى كلمة نفست أي ولدت ماشي وإذا نفست فلا يعتد بالنفاس وإذا نفست فلا يعتد بالنفاس يعني مثلا رجل ركزوا معي في المسألة دي آل من امرأته أقسم بالله ألا يقترب منها تعزيرا له الشرع اداله أربعة أشهر كما تعلم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر قمرية فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم طب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع فلم يخيره الرب إلا بين أمرين إما أن يفيء ويرجع وإما أن إيه أن يطلق حتى ذهب الأحناف إذا مرت الأربعة أشهر ولم يفيء تطلق بدون طلاق منه فهنا بدأ يولي من امرأته وكانت حاملا بدأ يعد فبعد أن عد شهرين وضعت استمر نفاسها أربعون يوما هذه الأربعين لا تحسب من الأربعة أشهر فإن وجدنا أربعين يوم مع أربعة أشهر أوشكنا على ستة أشهر هذا الذي قرره أهل العلم بستة أشهر كويس قلنا إيه ترفع أمرها إلى السلطان خلاص يبقى ديت القضايا يا إخوان لا يحكم فيها إلا السلطان يبقى في هذه الحالة امرأة غاب عنها زوجها سنة سنتين ثلاثة وطلبت منه أن يرجع لم يرجع وتعلل بعلل واهية وخشيت على نفسها الفتنة والضرر في هذه الحالة إما أن تتصالح مع زوجها بالطلب الطلاق منه ويعطيها كل حقوقه وإما أن ترفع أمرها إلى السلطان ففي هذه الحالة يحكم السلطان بالفراق خشية الضرر والله عز وجل لا يحب الفساد طيب الحالة الثانية نعم لا لا خلاص الأربعة أشهر انتهوا خلاص انتهى مدة الإلاء أو فت مثلا هنقول 110 يوم ماشي اكتب لا الأذن شيء تاني أقول خافت على نفسها الضرر في فرق أن تأذن له وخلاص لأن ده حق له اكتب عندك الثانية الحالة الثانية للمفقود يا أخوانا الحالة الثانية من حالات إيه يا أخوانا المفقود اكتب عندك أن يكون مجهول الحياة مجهول الحياة، والمكان مقطوع الأخبار. فهذا هو الذي تعتد منه امرأته كما يلي. فهذا هو الذي تعتد منه امرأته كما يلي، كما يلي. أول السطر: روى البيهقي والدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى البيهقي والدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى البيهقي والدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر. امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر. اكتب عندك: والحديث في سنده، والحديث في سنده سوار ابن مصعب. نعم، سوار بالسين، سوار ابن مصعب. قال عنه الإمام أحمد والدارقطني متروك الحديث، قال عنه أحمد والدارقطني متروك الحديث. وفيه أيضا محمد ابن شرحبيل، قال عنه أبو حاتم الرازي متروك. محمد ابن شرحبيل قال عنه أبو حاتم متروك، وعليه فالحديث، وعليه فالحديث ضعيف لا يثبت ولا تقوم به حجة. وعدة المرأة المفقود عنها زوجها كما يلي: تجلس 4 سنين، أربع سنين نعم، ثم يطلقها وليه، أي ولي المفقود. ثم يطلقها وليه، أي ولي المفقود، أو القاضي، أو القاضي. ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج بمن شاءت بعد انقضاء العدة. أي نعم، بعد انقضاء العدة. حاضر، أنا لما أخلص وقول انتهى سل عما بدلك، أما أنا بتكلم مش من حقك ماشي، إلا إذا أملينا شيئا خطأ. طيب اكتب عندك: قال شيخ الإسلام، والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وغيره من الصحابة، أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك. وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. ثم إذا قدم زوجها الأول بعد زواجها خير بين المرأة وبين مهرها، ولا فرق بين مهرها ورجل له مهر وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده. ما بين الدخول، ما قبل الدخول وبعده. والتخيير بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، أعدل الأقوال. أي نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام، اكتب عندك. وهناك قول آخر وهو لا يخير الزوج الأول وتظل على زوجها من الثاني. عنوان في وسط السطر: الأدلة على ما سبق. روى عبد الرزاق، نعم. لا، معلوم وموجود ومتصل الأخبار، دي مهمة. واحد إيه؟ مسجون، الأمر يختلف. طب هب أن الزوج مسجون أيضا للمرأة، إن تضررت من بعده عنها تطلب الطلاق. أي نعم، ده والله لا يحب الفساد يا أخوانا. طيب اكتب عندك: روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين. أي نعم، تتربص امرأة المفقود أربع سنين. لا، قال عمر. أي نعم، أي قول عمر. وفي رواية قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجه. أي نعم، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجه. وتتزوج إن شاءت. وروى أيضا سعيد بن منصور عن ابن عباس وابن عمر قال لهما الاثنين، قال: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. تتربى تنتظر امرأة المفروض 4 سنين. وقال ابن عمر ينفق عليها في 4 سنين من مال زوجها. ينفق عليها في 4 سنين من مال زوجها. لأنها حبست نفسها عليه. أول السطر. وثبت أيضا في سنن سعيد بن منصور من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فانتسفته الجن فانتسفته أي أخذته الجن فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها قد غاب عنها فطالت غيبته فأمرها عمر أن تعتد 4 سنين. نعم عمر بن الخطاب وقالت إن زوجها غاب عنها فأمرها أن تعتد 4 سنين ففعلت ثم أتته فأمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم أتته فأمرها أن تتزوج إن شاءت ففعلت. إيه معنى ففعلت؟ تزوجت. اكتب عندنا ده كله حديث سعيد بن منصور في سنن عن عمر بن الخطاب حديث. نعم ما أسمع. طبعا ده موضوع تاني خالص. أنا بتكلم بس على العدة. سيأتي حاضر سيأتي. ما أنا بقولك سيأتي هم. ما هو أصل الحديث ده يدرس من وجهين، في عدة المرأة المفقود وفي إرث المفقود، الاثنين دي في المواريث وده في النكاح. اكتب عندك. فأمرها ففعلت، مظبوط. فقدم زوجها الأول فأتى عمر فأخبرهم، فغضب عمر وقال يعمد أحدكم من القائل؟ عمر. وقال يعمد أحدكم فيطيل الغيبة عن أهله ثم لا يعلمهم. نعم ده عبد الرحمن بن أبي ليلى بيقص الحديث بعد ما حصل الوقعة، فبيقص ايه اللي حصل من عمر للرجل. ماشي، لو صبرت قليلا ما سألت هذا السؤال، ولكن لازم نصبر عليه. اكتب عندك. قال الرجل: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، إني خرجت من منزلي عشاء، إني خرجت من منزلي عشاء فاستبتني الجن، فاستبتني من السبي الجن، فاستبتني الجن، فكنت فيهم ما شاء الله، فكنت فيهم يعني ظل معهم ما شاء الله، فغزاهم جن من المسلمين، فغزاهم جن من المسلمين، فغزاهم جن من المسلمين، فقالوا لي: ما أنت؟ فقالوا لي: ما أنت؟ فأخبرتهم فقالوا لي: هل لك أن ترجع إلى بلادك؟ فقالوا لي: ما أنت؟ فأخبرتهم فقالوا لي: هل لك أن ترجع إلى بلادك؟ فقلت: نعم. فقلت: نعم. فبعثوا بي، فبعثوا بي، فأما الليل فرجال أعرفهم، فأما الليل، فبعثوا بي، يعني لما قالوا له: تريد أن ترجع لبلادك؟ قال لهم: أيوه. طبعا فحوى الخطاب هنا إن هم سألوه: أين بلادك؟ فأخبره: فبعثوا بي، يعني بعثوا معه أقوام يوصلوه إلى بلده، فهو بيوصف، قال: أما الليل فرجال أعرفهم، يعني ماشيين معاه رجال يعرفه، وأما النهار فإعصار ريح تحملني، فإعصار ريح تحملني بالنهار، ريح تشيله، الله أعلم هو كان فين. فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فاختار امرأته، ففرق بينهما وردها إليه. ليس له، ليس له مبنى على كلام عمر، أصل المسألة فيها قولين. مش اكتب عندك كده، انتهى الحديث يا أخوانا. وروى سعيد بن منصور عن عامر بن عبد الله الشعبي قال: وروى سعيد بن منصور عن عامر بن عبد الله الشعبي قال، الشعبي، الشعبي قال: في امرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها، ثم بلغها أن زوجها الأول حي، ثم بلغها أن زوجها الأول حي، يفرغ بينهما وبين الآخر، يفرغ بينها وبين الآخر. طبعا العدة ثبت عندنا وتعتد، وإيه اكتب عندك وتعتد أول السطر. وروى البيهقي في السنن الصغرى، البيهقي في السنن الصغرى عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع أنه قال عن مسروق بن الأجدع قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لولا أن عمر خير خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء. أنه أحق بها إذا جاء أو للصدق. ووجه أنها تمكث 4 سنين أن أكثر مدة للحمل يمكث في بطن أمه أن أكثر مدة للحمل يمكث في بطن أمه 4 سنين ده مبحث لوحده خالص، إن شئت أن أملي عليكم أدلته لا بأس، وفتوى العلماء يعني المتعارف عليه، وده أيضا يدرس في المواريث بعنوان شرط توريث الحمل، أقل مدة للحمل 6 أشهر. نعم، فين اللي هو أكثر مدة للحمل 4 سنين؟ كتبتوا عليكم يعني أمليتوا أدلة ولا كمعلومة بس؟ طيب خلاص سيملى عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. مع يا أخواني يبقى أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأقصر مدة 4 سنين. ومن أجل هذا أمر عمر المرأة المفقود زوجها أن تعتد أو تمكث 4 سنين. وده مبحث طويل إن شاء الله، وله تفريعات طيبة نمليه إن شاء الله. اكتب عندك: من أسباب الفرقة بين الزوجين غير الطلاق والوفاة لا يعني تكملة لمباحث العدة. نعم لا تفضل اللي فات اسأل كويس. يسأل أخونا أن المرأة قالت لا تتحمل 4 سنوات، لا ليس لها عذر، هذا حكم شرعي. معي أخي الفضل، فضل. نعم، هو دلوقتي تزوج امرأة على صداق، مظبوط، وأعطاها الصداق بغض النظر أعطاها كله أو أعطاها البعض وبقي عليه، وبعد ذلك فقد، ما نعرفش عنه حاجة. الشرع أمرها أن تعتد تمكث 4 سنين، وبعد ذلك 4 أشهر و10 أيام. جاء الزوج بعد أن تزوجت هي، فالشارع قال له تختار امرأتك نطلقها من الثاني وتعتد ثم تأتيك، أم أنك لا تريدها؟ إن قال لا أريدها نعطيه الصدق الذي أعطاه إياها. فهمت كده؟ ماشي، اكتب عندك. نعم، ليس لها ذلك على كلام عمر، وإن المسألة فيها قولي. لا مش مجمع، لا مجمع على 4 سنين، أما التخير وعدمه لا، ما فيش فيه إجماع، في خلاف بين أهل العلم. تفضل. نعم، من تختلع من زوجها الغائب؟ طب هو موجود وهو مش موجود، ما معنى كلمة تختلع؟ عشان تقول لا. لو أنت لاحظت أنا في كلمة مليتها عليكم فها ملمح، ويقولنا إيه بعد 4 سنين وتعتد 4 أشهر يطلقها وليه أو القاضي، فليس لها أن تختلع. اكتب عندك. ترتيب إيه؟ كم يبقى على المغرب؟ 10 دقائق. طيب اكتب عندك: من أسباب الفرقة بين الزوجين غير الطلاق والوفاة الخلع واللعان. الخلع واللعان فسخ بعيب، فسخ بعيب أو إعصار أو اعتاق. إعصار، إعصار بسين يعني مش لاقي أكله، أو اعتاق أو اختلاف دين. افتح قوس: أي ارتد أحدهما أو رضاع. نعم ها؟ ما هو ارتداد؟ نعم يرتد. أو الرضاع. افتح قوس: بمعنى بعد الزواج بعد الزواج تبين أن بينهما محرمية بسبب الرضاعة. في كل هذه الحالات محرمية بسبب الرضاعة، في كل هذه الحالات تعتد المرأة بحيضة واحدة إذا كانت من ذوات الحيض أو بشهر قمري إذا كانت لا تحيض، إما ليأس وإما لصغر. مع عبد الرحمن ولا تنام؟ طيب تعتد بشهر قمري إما ليأس وإما لصغر. وأما إن كانت حاملا فبوضع الحمل. تعتد بحيض إذا كانت من ذوات الحيض أو بشهر قمري إذا كانت يائسة أو صغيرة أو بوضع الحمل إذا كانت حاملة. إذا كانت حاملة ما أنا بقول لك بوضع الحمل إذا كانت حاملا معي. أول السطر: عدة الذمية. عدة الذمية افتح قوس: أي يهودية أو نصرانية. إذا طلقت الذمية أو مات عنها زوجها تعتد عدة المرأة المسلمة. على الراجح من أقوال الفقهاء تعتد عدة المرأة المسلمة على الراجح من أقوال الفقهاء في عنوان في وسط السطر: تداخل العدد. تداخل العدد المراد من ذلك قد تعتد المرأة وتبدأ في عدتها، والمعني بذلك قد تعتد المرأة وتبدأ في عدتها بسبب معين. وتبدأ في عدتها بسبب معين، يعني في سبب معين من أجله بدأت تعتد، والأسباب قلناها: طلاق أو وفاء أو خلع أو لعن إلى غير ذلك. ثم يأتي سبب جديد قبل الانتهاء من العدة الأولى، ثم يأتي سبب جديد قبل الانتهاء من العدة الأولى فتنتقل إليه، ثم يأتي سبب جديد قبل الانتهاء من العدة الأولى فتنتقل إليه. أدي معنى كلمة إيه؟ تداخل العدد. مثال ذلك، مثال ذلك طلقت امرأة وبدأت تعتد بالحيض أو الأشهر. طلقت امرأة وبدأت تعتد بالحيض أو الأشهر، مفهومة طبعا دي ولا نسأل فيها؟ يعني متى تعتد بالأشهر؟ الأشهر لا تحيض. أنا بسأل أخاك، ومتى لا تحيض؟ أحسنت، طيب. اكتب عندك: وقبل الانتهاء من العدة مات زوجها، مات زوجها، فتنتقل وتعتد، فتنتقل وتعتد عدة المتوفى عنها زوجه، فتنتقل وتعتد عدة المتوفى عنها زوجه، ولا عبرة بمن قضى من الأشهر أو الحيض، ولا عبرة بمن قضى من الأشهر أو الحيض، ولها الإرث، وهذا بلا خلاف. ولها الإرث وهذا بلا خلاف. نعم، أي نعم. أول السطر: قال القرطبي أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها، على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه، أن عليها عدة الوفاة وترثه. أما كده انتهى كلام القرطبي أول السطر. أما المطلقة ثلاثا، وتعتد بالأقراء أو الأشهر أو وضع الحمل. أما المطلقة ثلاثا وتعتد بالأقراء أو الأشهر أو وضع الحمل. نعم، الأقراء يعني الحيضات. نعم، نعم، أو وضع الحمل. ثم مات مطلقها قبل انتهاء عدتها هل تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها؟ هل تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها أم تكمل عدتها السابقة؟ أم تكمل عدتها السابقة على خلاف بين العلماء. أذن الشيخ. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ طيب، يعني هل يا ترى المطلقة ثلاثا وكانت تعتد بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل. ثم قبل أن تنقضي العدة أتاها نعي زوجها، فهل يا ترى تنتقل إلى العدة الجديدة أم لا؟ طبعا هنا تفصيل، يعني هب مثلا أنها تعتد بوضع الحمل، يعني طلقها زوجها وبت طلاقها وكانت حاملا وفي الأشهر الأولى فعدتها وضع الحمل، طيب أتاها نعي زوجها قبل أن تضع، هنا ليس لها أن تنتقل لأن عدتها هنا إيه؟ وضع الحمل. فهم الديت؟ طيب اكتب عندك. الإيه؟ أي نعم، لأنه بنعتبر ميت، يعتبر ميت. نعم اكتب عندك. أجمع العلماء على أن المطلقة ثلاثا، لو ماتت في عدتها، على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت في عدته لا يرثها المطلق، لأنها غير زوجة له، فإذا كانت غير زوجة له فهو غير زوج لها، مفهومة؟ يعني لا ترث لأنها ليست لو زوجة له، فكيف يرثها وليس بينهم علاقة زوجية؟ نعم؟ لا طول بالك، طول بالك يا شيخ معايا مشايخ، يعني بيقول إيه وده إجماع، المطلقة ثلاثا ماتت في عدتها، هي اللي ماتت لا يرثها لأنها أصلا غير زوجة، لأن من شروط الإرث اللي هو الإيه؟ أن تكون علاقة الزوجية ما زالت قائمة ما انقطعتش، وعلاقة الزوجية لا تنقطع إلا بطلاق بائن بعد انقضاء العدة أو بطلاق بائن بينونة كبرى بعد صدور حلف القاف من طالق، بتنقطع العلاقة الزوجية. معايا كده كويس؟ اكتب عندك. واستثنى العلماء من هذه المسألة إذا طلق الرجل امرأته وبت طلاقها، إذا طلق الرجل امرأته وبت طلاقها في مرض الموت امرأته وبت طلاقها، إيه معنى بت طلاقها يا شيخ؟ إيه انتهى خلاص؟ أيوة طلقها الطلقة الثالثة مش انتهى خلاص؟ لا فعش. وبت طلاقها ومات في عدتها، لا في مرض، طلقها في مرض الموت ترثه، ترثه وإن انقضت عدته ترثه. نعم. واستثنى العلماء من هذه المسألة إذا طلق الرجل امرأته وبت طلقها في مرض الموت ثم مات ترثه وإن انقضت عدتها. في مشكلة يا إخوانا ولا حاجة؟ ما احنا قلنا في مرض الموت، قلنا فين؟ في مرض الموت. اكتب عندك. ودليل ذلك أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية، تماضر بنت الأصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن عوف، وكان بت طلاقه وكان بت طلاقه. عنوان في وسط السطر حتى نفرغ من المبحث. متى تبدأ عدة الطلاق أو الوفاة؟ تفضل يا شيخ. لا كان رد صحيح زي الكلام ده يا شيخ. لا مين قال الكلام ده؟ طلقها ثلاث طلقات خلاص علاقة الزوجية انقطعت بينه. ثلاث طلقات يعني إنسان مثلا لحظة واحدة عنده أربع نساء. فهمت يا شيخ ولا كمل؟ طيب يا عبد الرحمن حاضر يسأل أخونا عن ضابط مرض الموت. أن يمرض الرجل مرضا جرى العرف أن صاحبه يموت منه وفي أثناء هذا المرض طلق امرأته. لا يقع فيه زواج ولا لا لا لا لا لا لا لا لا يقع في كل شيء طالما أنه يعقل. غير أنه إذا طلق امرأته فيه تورث معاملة بنقيض قصده وهو أنه طلقها ليحرمها من الميراث. معي؟ أما هو عقله معه تجرى عليه جميع الأحكام الشرعية. متى تبدأ عدة الطلاق أو الوفاة؟ اكتب عندك. والمعني بذلك أن الزوج قد يطلق امرأته أو يموت ولا تعلم بطلاقها أو بموته. أن الزوج قد يطلق امرأته أو يموت ولا تعلم بطلاقها أو بموته إلا بعد فترة زمنية. فمتى تعتد؟ هل من ساعة الطلاق والوفاة؟ هل من ساعة الطلاق والوفاة أم من ساعة علمها بطلاقها أو وفاته؟ مفهوم المسألة ولا لا؟ فمتى تعتد؟ هل من ساعة الطلاق والوفاة أم من ساعة علمها بطلاقها أو موته؟ يعني الرجل مات جالها الخبر بعد سنة وهي مش عارفة حال، أو الرجل طلقها وجات لها أسمة الطلاق بعد 5-6 أشهر على ما البوسطة وجبتها لها. أدي المسألة اكتب عندك. الجواب تبدأ عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها، لأن الله عز وجل علق العدة بالطلاق أو الوفاة. لأن الله علق العدة بالطلاق أو الوفاة ولم يشترط علم المرأة أو جهلها. ولم يشترط علم المرأة أو جهل. واضحة كده يا أخوان؟ واضحة المسائل دي؟ جزاكم الله خيرا. تفضل يا شباب. اكتب عندك. طب مثلا اكتب عندك. وبالنسبة كويسة جزاك الله خير. وبالنسبة لعدة المفقود عنها زوجه تبدأ العدة اللي هي 4 سنين من تاريخ حكم القاضي بفقدان الزوج. من تاريخ حكم القاضي بفقدان الزوج. معايا مشايخ؟ ها؟ مش موجود في المحكمة. اي نعم. ماشي واضح يا اخوانا المسائل دي؟ ان شاء الله يعني ارى. اتفضل يا شيخ ابراهيم. لا الاحداد بعد الانتهاء من 4 سنين. تحتد 4 أشهر بس 10 أيام. أرى أن احنا نصلي المغرب. نعم لا يجوز لا يجوز نصلي المغرب. إخواننا الله يبارك فيكم حتى لا ننشغل بالمأكل.